يقول: ما تعريف البراءة وماذا تتضمن؟ أصل البراءة المباعدة والمزايلة، فكل ما يندرج في اسم المباعدة والمزايلة عن الكافرين هو من جملة البراءة، ومنه ما يكون من الكفر عندما يقع فيه العبد، ومنه ما يكون محرما وكبيرة من الكبائر. وأصل البراءة كما قال أبو العباس ابن تيمية البغض، وما يتفرع عنه من عدم مجالستهم ولا مقاربتهم ولا مساكنتهم، كل ذلك من الفروع التي ترجع إلى هذا الأصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.